القلب في المهمة ضارعا لك يا عظيم اللطف يا الله. القلب في المهمة ضارعا لك يا رب يا عظيم اللطف يا الله. فترد لهفته وتجبر كسره وتغيثه كرما لنيل مناه. أبدا إليك رجوع خلقك كلهم يا رب. والعبد غاية قصده مولاه.